السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا شیخ احمد جزاک اللہ خیر, اقرا حدیث کتاب النفقات باب وجوب النفقۃ علی الاہل والعیال. عید قرأت هذا الحديث كتاب النفقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب النفقات, قال رحمه الله: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى, واليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة, سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا, هذا من كيس أبي هريرة. أي نعم, قوله هنا: هذا من كيس أبي هريرة. طبعا لا شك هذا يشكل على بعض الطلاب. هذا من كيس أبي هريرة, ما معنى كيس أبي هريرة؟ يعني هذا ليس بمرفوع. طيب من أين إلى أين؟ السؤال هنا من أين إلى أين. فقوله إلى آخر الحديث: وابدأ بمن تعول, إلى هنا مرفوع. وابدأ بمن تعول, إلى هنا الحديث مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الآن: من هم الذين تعول؟ من هم؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول, فيأتي السؤال هنا: تعول من حتى تبدأ به؟ فأبو هريرة فسر هنا: تعول من؟ المرأة والغلام والابن, ثلاثة. هؤلاء مسؤوليتهم عليك. الإمام بخاري رحمه الله ذكر هكذا سياقا واحدا: المرفوع مع المدرج, المرفوع مع المدرج. لماذا؟ لأن هذا السند قوي جدا, هذا السند قوي جدا. وفي الأسانيد الأخرى التي هي في السنن وفي المسانيد من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة, وفي تصريح من قول أبي هريرة بأن قوله تقول المرأة, يقول أبو هريرة: تقول المرأة. عرفتم هذا؟ موجود في صحيح البخاري أم لا؟ تقول المرأة, يعني التصريح من أبي هريرة. إيش تصريح من أبي هريرة؟ إيش تصريح؟ تقول: قال أبو هريرة, قال أبو هريرة: تقول المرأة. إذن من هنا من كيس أبي هريرة, أي من استنباط. يعني مش استنباط, يعني أبو هريرة استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول, فاستنبط من هذا القول بأن من تعوله كم هم؟ هم ثلاثة: المرأة والغلام والولد. فابدأ بمن تعول, أبي بهؤلاء. يعني يبدأ بصدقة أو بالنفقة, ليس بصدقة إنما بالنفقة. ابدأ بالنفقة من هؤلاء ثلاثة. ولكن البخاري لم يخرج هذا الحديث الذي هو في سنن بطريق ابن عجلان, لأن ابن عجلان متكلم فيه, فلم يكن هذا الإسناد على شرط البخاري, فلذلك أعرض عنه, وإنما أخرج الحديث الذي هو على شرطه ولكن فيه مدرج فكأن الإمام البخاري أراد اختبار الطلاب بإخراج هذا الحديث بهذا الإسناد القوي. ماذا أراد؟ اختبار الطلاب، هل يتفتنون من قول أبي هريرة أم لا؟ لما قال أبو هريرة هذا من كيسي، هل يتفتنون من كيسه؟ من أين؟ عرفت النقطة هذا؟ يعني قد يكون يتراضى على البخاري رحمه الله، لماذا بخاري أخرج حديثا مدرجا مع المرفوع؟ لماذا أخرج هذا؟ ولماذا لم يخرج الإسناد الذي في سنن وفيه تصريح؟ يقول أبو هريرة تقول المرأة، يقول أبو هريرة تقول المرأة، يقول الولد، يقول إيش الغلام بالتصريح. عرفت النقطة يا إخواني؟ إذن إمام بخاري رحمه الله أراد اختبار الطلاب. عرفت النقطة هذه يا إخواني؟ لا، يعني في اختيارات البخاري، من جملة اختيارات البخاري أنه اختار الإسناد القوي وفيه احتمال، هذا الاحتمال كأنه يريد به أن يختبر الطلاب، هل يدركون هذه النقطة أم لا؟ خلاص. طيب تفضل الشيخ، الآن تواصل القراءة. الآن فين وصلنا؟ فين الشيخ؟ باب إيش؟ باب طعام الواحد يكفي الاثنين. باب الأتماع. باب الأتماع في التيب. باب طعام الواحد يكفي الاثنين. أيوة. باب كم رقم هو؟ 11. طيب تفضل. بسم الله، نواصل القراءة في صحيح البخاري. نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. باب المؤمن يأكل في معا واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وأن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء. وقال ابن بكير: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر أنه قال: كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ما معنى سبعة أمعاء؟ سبعة أمعاء، هل الكافر عنده سبعة أمعاء؟ طبعا لا، يعني كل واحد له معا واحد، ولكن هذه كناية إلى كثرة الأكل، كناية إلى كثرة الأكل، لأن الكافر همه في الدنيا ما هو؟ الأكل والشرب واستمتاع بالملذات، يعني ليس مقصوده حصول ليش الجنة، فلذلك هو يكثر في كل شيء في الملذات، فيأكل بسبعة أمعاء يعني يكثر من الطعام، وإلا فكل واحد له معن واحد. نعم تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل متكئا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر أنه قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن المنصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا أكل وأنا متكئ. باب الشواء وقول الله تعالى: فجاء بعجل حنيذ، أي مشوي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب: بضب محنوذ. باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري وأن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجز حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ألا تراه. قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه. باب الأقط. وقال حميد: الخزيرة والحريرة. يا شيخ، الخزيرة، خزيرة معناه الخبز الذي يكون بالنخالة، الخبز يكون بالنخالة، والحريرة الخبز الذي ليس فيه النخالة، رقيق. عرفتم هذا؟ الخزيرة والحريرة. الخزيرة الخبز الذي يكون فيه النخالة، هذا يأكل به الذي يريد به رجيم يخفف الوزن. الذي يأكل به يختار، لماذا يختار؟ يختار لتخفيف الوزن، يسمى هذه خزيرة. والحريرة، والحريرة هو الخبز الذي يكون ليس فيه نخالة، بل هو ما يسمى الخبز الشامي، يسمى خبز الشامي، أبيض، أبيض والأسمر. الأسمر كأن الأسمر هي الخزيرة، والأبيض هي حريرة. عرفتم الفرق بين الخزيرة والحريرة؟ ففي ذلك الوقت في الغالب كانوا يأخذون أو يطبخون الخزيرة لقلة وجود القمح، فإن الحريرة يحتاج إلى إخراج النخالة، إذا أخرجت النخالة فمعناه يقل الدقيق، يقل، بخلاف إذا أبقيت النخالة مع الدقيق فيزداد الوزن. فكانوا في الغالب يطبخون الخبز من الخزيرة، أي من الدقيق الذي فيه النخالة، النخالة، هذا معنى. نعم، فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأقط. وقال حميد: سمعت أنسا يقول: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهدت خالتي للنبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط. باب السلق والشعير. قال ليش البناء؟ بنى فلان بنى، ايش معنى بنى؟ هو كناية عن التزويج، تزوج، ولكن ايش معنى بنى؟ بنى ايش معنى؟ بنى معناه يعني قديما كانت بيوت صغيرة، كانت بيوت صغيرة غرفة غرفتين، فإذا أراد الولد أن يتزوج يجب عليه أن يبني بيتا آخر، يبني بيتا آخر، لأن البيت الذي هو ليبيه ضيق، عرفتم هذا؟ فمن هنا جاءت كناية عن النكاح بأنه بنى، أنه بنى على امرأة، بنى على امرأة فلان، بنى معناه أن بنى بيتا ليتزوج. اليوم كمان موجود هذا، بس يستعمل البناء معنى شقة، يعني استأجر شقة، معروف هذا أم لا؟ اللي يتزوج ماذا يفعل؟ يستأجر الشقة. فكلمة بنى، كلمة بنى هذا مقصوده بناء البيت، وهو كناية عن الزواج. يعني لماذا واحد يبني بيتان؟ ليتزوج فيه. فلما قال بنى النبي صلى الله عليه وسلم أي تزوج، ولكن بنى إيش معنى بنى هنا؟ يعني بنى لها بيتا، لأن بيوتها صغيرة، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيوتها إيش؟ صغيرة، يعني غرفة غرفتين، فكيف يأتي بزوجة جديدة؟ الزوجة الجديدة لابد لها بيت آخر، هذا معنى قال بنى. عرفت النقطة هذه؟ كناية، كناية عن الزواج. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السلق والشعير. قال حدثنا يحيى بن بكين قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك. باب النهس وانتشار اللحم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. باب تعرق العضد. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا، والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني له وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجت ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولون السوط والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: معكم منه شيء؟ فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال ابن جعفر: وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة فذكر مثله. باب قطع اللحم بالسكين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن زهر وقال أخبرني جعفر بن عمرو بن قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أباه عمرو بن أمية أخبرنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. باب النفخ في الشعير. قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا: هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال: لا. فقلت: كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد أنه قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خسرت إذن وضل سعي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه قال سألت سهل بن سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما أرى رسول ما أرى فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه. قال في الحديث الذي قبل هذا وهو حديث سعد في كلمة هذه حتى يضع أحدنا ما تدعو الشاة، ما معنى هذا؟ عرفتم؟ وجدتم الحديث؟ حتى يضع أحدنا ما تدعو الشاة، هذه إشارة إلى كناية إلى البراز، لأن شدة طعامهم كان بطنهم يكون شديدا ما يكون لينا، لأن طعامهم إيش؟ شديد، طعامهم شديد. ما أدركتم هذا؟ فهمت النقطة هذه؟ طعامهم شديدا لم يكن لينا، فالبطن يكون شديدا إذا أكلت طعاما شديدا. فهذه كناية، يعني كانوا يدعون مثل ما تدعو الشاة. إيش تدعو الشاة؟ شيء يعني مدور كذا شديدا، هكذا كانوا يدعون أيضا في البراز. هذه كناية عن شدة إيش؟ عن شدة البطن. نعم، فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح عن عبادة أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبض. باب البينة. قال حدثنا يحيى بن بكين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلى أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كل منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. باب الثريد. التلبينة نوع من الطعام يطبخ بالحليب. نعم، نوع من الطعام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الثريد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا حاتم الأشهل بن حاتم يقول حدثنا ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصة فيها ثريد قال وأقبل على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه قال فما زلت بعد أحب الدباء. باب شاة مسموطة والكتف والجنب. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا ناتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة رضي الله عنها وأسماء صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة. قيل ما اضطركم إليه فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس فذكر بهذا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تابعه محمد عن ابن عينة. وقال ابن جريج قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة قال لا. باب الحيس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها فكنت أراه يحوي وراءه بعبات أو بكساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصحباء صنعا حيسا في نطعن ثم أرسلني فدعت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل نحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. باب الأكل في إناء مفضض. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفي قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القداح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كانوا يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. باب ذكر الطعام. قال حدثنا قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لا شيخ الإناء المفضل إيش معنى إلا المفضل؟ التحريم في إناء الذهب والفضة. التحريم تحريم الأكل والشرب في أي شيء؟ في إناء الذهب والفضة. ولكن إذا كان الإناء مفضل معناه إيه؟ أن يكون في الإناء استوملة في بعض الأماكن قطعة من الفضة فهذا يجوز استعماله. هذا الذي يريد البخاري أن إلى الإناء المفضل يجوز أكل فيه. ولكن المحرم هو أن يكون الإناء من الذهب والفضة. المحرم أكله في إناء الذهب والفضة بدون أو بغير يعني بخلاف إن كان الإناء مفضل فمفضل هذا لا حرج فيه. هذا الذي أراد البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الطعام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. باب الأدم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة وسمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وأعتقت فخيرت في أنت قال وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فهدت لنا. فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا. باب الحلواء والعسل. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشباع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. باب الدباء. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا زهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان من الأنصار رجل يقال له بشعيب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا خامسة خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. قال حدثني عبد الله بن مرير أنه سمع النضر يقول: أخبرنا ابن عون قال: أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال: فأقبل الغلام على عمله. قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. باب المرق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وسمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياط يقول: إن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرق فيه دباء وقديد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. باب القديد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما فعله إلا في عام جاء الناس الناس أراد أن يطعم الغني أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكضاع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برد مأدوم 3. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال: وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وسمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا في دبا وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه. باب الرطب بالقثاء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه منه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان أنه قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعت يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابي تمرا، فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا، فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لضرسي. باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية أنه قال: حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبعنا من الأسودين التمر والماء. قال حدثنا سيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه منه قال: كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة، فخلا عاما فجاءني اليهودي عند الجداد، ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي. فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسم لا أنظره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل، ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته، فقال: فرش لي فيه. ففرشته فدخل فرقد ثم سيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودية فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال يا جابر: جد واقض. فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله. باب أكل الجمار. قال حدثنا دقيق واحد الشيخ في الباب هذا الباب الرطب والتمر. البخاري رحمه الله ذكر إيش؟ قصة مريم في قوله تعالى: وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط عليك رطبا جنيا، هذه الآية تشير إلى أن مولد عيسى عليه السلام لم يكن في 25 من ديسمبر الذي يحتفل به النصارى اليوم، في 25 من ديسمبر الذي يحتفل به النصارى اليوم. لماذا؟ لأن رطب في فلسطين لا يكون في ديسمبر، إنما يكون في أغسطس في شدة الحر، وديسمبر فيه تساقط الثلوج، وفي تساقط الثلوج لا يكون هناك رطب. فأنا ذكرت في كتابي مستنبطا من قوله تعالى بأن النصارى ضلوا في تحديد مولد المسيح عليه السلام، فهم يحتفلون اليوم بالخامس والعشرين من ديسمبر، والخامس والعشرين من ديسمبر هذا وقت الثلوج في فلسطين، فكيف يكون رطب في الثلوج؟ الرطب لا يكون إلا في شدة الحر وهو أغسط أو قبله أو بعده، ومثل اليوم عندنا هنا، عندنا إذن الرطب لا يكون إلا في هذه الفترة. أما في ديسمبر ويناير لا يكون فيه رطب، فيه برودة شديدة، فيه برودة شديدة. هذا من فقط من باب الاستنباط، من باب الاستنباط، والله أعلم بالصواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أكل الجمار. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول الله. ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. باب العجوة. قال حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. باب القران في التمر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير رزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران. ثم يقول: لا يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. باب القثاء. قال حدثني إسماعيل بن عدنا قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن جعفر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. باب بركة النخل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس. هنا يا شيخ بارك الله، جمع اللونين أو طعامين، إن هل يجوز أكل طعام واحد؟ إن هل يجب أن نأكل طعاما واحدا مثلا أرز فقط أو خبز فقط أو خبز مع الإدام؟ فالبخاري هنا رحمه الله يريد أن يبوي ويقول: يجوز جمع عدة أنواع من الطعام، يعني ما فيها الأرز واللحم والخبز والخضار، بس طبعا هو ما ذكر الشرط هو عدم الإسراف، ولكن عدم الإسراف هذا معروف في الشريعة أن لا يكون في إسراف. إن يجوز للإنسان أن يجمع أنواع من الطعام على السفرة، هذا معناه، هذا يريد البخاري، هذا يريد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكل التمر مع الكسة، كسة هو اليوم يسمون خيار، نوع من الخيار، القسة هو الخيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر مع الكسة، فمعنى أنه جمع بين طعامين، وإلا التمر يوكل وحده والقثة يوكل وحده، يعني كلاهما طعام يوكل كل واحد منهم على عدة. إن ليس من الضروري أن تضم التمر مع القثة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بينهما استنبط منه الإمام البخاري أنه يجوز للإنسان أن يجمع بألوان من الطعام، طبعا الله يكون فيه إسراف، هذا معلوم بالشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد عن الجعد أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه وعن هشام بن محمد عن أنس رضي الله عنه وعن سنان أبي ربيعة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها ثم بعثتني النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته قال ومن معي فجئت فقلت إنه يقول ومن معي فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم فدخل فجئ به وقال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة حتى أعد أربعين ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. باب ما يكره من الثوم والبقول فيه علي. خطيفة وعكة كلمتان. خطيفة هذا يطبخ مع الدقيق, يطبخ مع اللبن. إذا طبخت الدقيق مع اللبن يعني تضع في اللبن الدقيق وتطبخه يسمى خطيفة. والعكة عكة يعون من الجل يكون فيه عسل, كان يوضع فيه العسل. فالآن أنت تأكل مع ليش ما شيش خطيفة مع العسل, خطيفة مع العسل. لماذا اللي قالت إيش؟ وعصرت عكة عندها أي عكة الذي فيها العسل. عكة هي وعاء من الجلد يوضع فيه العسل. عصرت ما من عصرت يعني كان قليل من العسل فعصرت ما نويش ضغطت على الوعاء حتى يخرج منه العسل. طيب فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: هذه يا أخي أنواع من الطعام في ذلك الوقت. أما اليوم نحن ما نعرف هذه الأطعمة. الآن نعرف إيش؟ ورز برياني ورز بخاري ورز كذا بروس وفلان وفلان وفلان, ولكن هذه أنواع من الطعام كانت معروفة في ذلك الوقت ونحن الآن جهلنا هذه كلها. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الثوم والبقول فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال قيل لأنس رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل أو ليعتزل مسجدنا. باب الكباث وهو ثمر الأراك. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث فقال عليكم بالأسود منه فإنه أي طب. فقال أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم. هل من نبي إلا رعاها؟ باب المضمضة بعد الطعام. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحبة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا يقول حدثنا سويد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحبة قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا معه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان كأنك تسمعه من إحياء. باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها ويلعقها. باب المنديل. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فريح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا. باب الأكل مع الخادم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد هو ابن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فلم يجلس معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. باب الطعام الشاكر مثل الصائم باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي. وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه وشرب من شرابه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يكنى باشعيب وكان له غلام لحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال صنع لي طعاما في خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال لا بل أذنت له. باب إذا حضر العشاء فلم يعجل عن عشائه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية نباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنس رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب ابنة جحش وكان تزوجا بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة. باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت أنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجر ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. قال حدثنا في كتاب العقيقة بارك الله فيه. العقيقة تعلمون أنتم ما معنى العقيقة؟ وهو ما يذبح للمولود. العقيقة اختلف الناس في هذا اختلافا عجيبا، منهم من قال بالواجب ومنهم من قال بالتحريم، منهم من قال بالواجب بين العقيقة واجبة ومنهم من قال لا يجوز لأن من عمل الجاهلية. عرفتم هذا الشيء؟ والصحيح هو بينهما، ما هو؟ إنها سنة، إنها سنة ليست بواجبة ولا مكروهة ولكنها سنة. طبعا الذين قالوا بالوجوب أمامهم هذه الأحاديث بناء هذه الأحاديث وغيرها قالوا بالوجوب وهم الظاهرية، ومن سبقهم قبل الشافعي لأن هذا قول الشافعي، طبعا الظاهرية كانوا متأخرين للشافعي، فقبل الشافعي منهم قال بالوجوب، منهم قال بالوجوب، وقبل الشافعي منهم من قال بالتحريم أو أقل شيء المكروه، وهم أهل الكوفة قالوا إنه مكروه لأنه من عمل الجاهلية. طيب إخواني، هذا أنا أريد أن أبين لكم قضية مهمة من قضايا الأصول، أصول الحديث. كيف يجوز للإمام من أئمة المسلمين أن يقول بخلاف الحديث؟ هذا لم ينقل عن أحد من الأئمة في القرون المفضلة ولا بعد المفضلة من رد الحديث الصحيح، من رد الحديث الصحيح. فإذا وجدتم أن إماما من أئمة المسلمين قال بخلاف الحديث فأحسن الظن فيه. ما هو أحسن الظن فيه؟ لعل هذا الحديث لم يبلغ هذا الإمام، لم يبلغ هذا الإمام فلذلك لم يقل به بل خالفه. عندي مثال واضح في هذه الأيام، بعض الناس سألوني عن الأضحية فقالوا يا شيخ هل أضحية عن الأسرة تكفي واحدة أو أن كل نفس أضحية؟ يعني إذا كان في البيت الزوج الأب والزوج وأربعة أولاد كم صاروا؟ ستة، فهل ستة أضحية واجبة أو أضحية واحدة تكفي أهل البيت؟ كله تكفي أهل البيت أضحية واحدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، عن نفسه وعن أهل بيته وهم كانوا تسعة. فقال لا، بعض الناس يقولون لا، لا بد لكل نفس أضحية. فقلت نعم، هذا قول عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه قال بهذا القول وهو أن كل نفس أضحية. وعبد الله المبارك متى توفي؟ قبل القرن الثاني، قبل نهاية القرن الثاني، 181 تقريبا، يعني توفي في سنة كام؟ 181. فأنا قلت نعم هذا القول منقول عن عبد الله بن مبارك، ولكن كيف نعذره؟ كيف نعذره وماذا نقول له كيف هو خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لأن الأحاديث لم تدون كلها في صحيفة واحدة، الأحاديث كانت متفرقة ولم يتم تدوينها في كتاب واحد أو في ديوان واحد، فلعل عبد الله المبارك لم يبلغه هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أهل بيته بأضحية واحدة. إذن ماذا فعل عبد الله المبارك لما لم يكن عنده هذا الحديث؟ قاس الأضحية على الهدي، قاس الأضحية عليه على الهدي، فهمتم هذا؟ فالهدي على كل حاجة ملا، إذا كان أهل بيت يحجون وهم خمسة مثلا، وهم خمسة يحجون متمتعا، فعلى كل واحد هدي أم لا؟ على كل واحد هدي أم لا؟ كأن عبد الله المبارك رحمه الله قاس هذا على هذا. إذن لا نتهمه بأنه خالف الحديث، لا نقول هذا. وكذلك الإمام حنيفة رحمه الله لما قال العقيقة مكروه، لما قال العقيقة مكروهة، فلا نقول أنه بلغه حديث وخالف الحديث، بل نقول أنه لم يبلغه هذا الحديث، فبقي عليه أن يقيس فيقول هذه من أمور الجاهلية، هذه من الأمور الجاهلية. ولكن لو بلغه هذا الحديث بإسناد صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقى عن الحسن والحسين لما قال إنه مكروه، لما قال إنه مكروه. هذه قاعدة عامة يجب لطالب العلم أن يحفظها، أن يحفظها، ولا يتهم أهل العلم بأنهم تعمدوا إلى ترك الحديث أو تعمدوا إلى مخالفة الحديث أو تعمدوا إلى كذا إلى كذا. لا، لا بد أن نعذرهم، نقول لعل هذا الحديث لم يبلغه إليهم، فماذا يفعل؟ لو سئل أحد وليس عنده هذا الحديث ماذا يفعل؟ يقيس. فلعل عبد الله بن المبارك رحمه الله قاس إيش العدهي على من؟ على من؟ على الهدي، على الهدي. إذن هذه قاعدة عامة لجميع أقوال الأئمة إذا خالفوا الحديث الصحيح، فيمكن لم يصل إليه أو وصله بإسناد ضعيف، وصله بإسناد ضعيف لا يعتمد عليه، إذن هو قاس على غيره. هذه قاعدة عامة. طيب فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت: أم سليم هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقالت: أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وارسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا. طيب هنا سؤال الشيء بارك، التحنيك نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك، والتحنيك هو أن يأخذ تمرا ويمغضه في فمه، يلينه ويدخل هذه التمرة في فم الصبي، فكأن أول شيء يدخل في جوف الصبي هو هذه التمرة الملينة. طيب الآن اختلف أهل العلم في التحنيك، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام للجميع؟ عرفت النقطة هذه إخواني؟ التحنيك، فالذي عليه أهل العلم المحققون أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل البركة، ليحصل تحصل البركة في جوف الطفل بأن أول شيء يدخل في بطنه هو بصاق النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت النقطة هذا؟ إذن تحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل البركة. ومن قال أنه عام ويجوز أن يعمل هذا فهو قول مرجوح. أنا ما أحرم، لا أحرم، ولكن أقول هذا قول مرجوح، ولكن القول الراجح هو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب دقيقة واحد الشيخ جزاك الله خير. معلش نكلم الشيخ. الله يبارك فيك، جزاك كلفناك الشيخ. جزاك الله خير. أنا طلبت من الطلاب ثلاثة أيام، الثلاثة أربعاء خميس، فالخميس يعتذرون، قل والله في الخميس نحن عندنا أصفار وكذا وكذا، ولكن تزيد لنا في الوقت يومين. لا بس يومين تزيدنا في نصف ساعة أو زيادة ونحن جالسين مستمعين، فإيش رأيكم في هذا؟ نصف ساعة زيادة، نصف ساعة بس، يعني مثلا الصلاة تنتهي الساعة 8:15 و 9:15 هذه الساعة، و 10:45 ساعة ونص. متى تنتهي؟ 10:15 قبل 10:15 10:15 ناقص ربع كفي؟ 10:15 لا خلاص خلاص أبشروا الشيخ وافق أن يكون الدرس يومين ولكن بزيادة نصف ساعة. خلاص الشيخ طيب؟ ارتباطنا مع الفني بس. أي نعم بس. الحر مفتوح. أي جزاك الله خير. لأن الطلاب يكون في عندنا ارتباط يوم الخميس نسافر بعد المغرب يوم الأربعاء نسافر. بس ما يبغى لكم شيخ، هذا درس جديد ما كان مطروح. جزاك الله الله يبارك. طيب خلاص شكرا جزاك الله خير. إذا الشيخ وافق على هذا بأن الدرس يكون يومان، يوم الثلاثاء والأربعاء، ولكن بزيادة نصف ساعة. خلاص هذا أفضل هذا. طيب خلاص تفضل الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عابد أنه قال: مع الغلام عقيقة. وقال حجاج: حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ: أخبرنا ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال: حدثنا سلمان بن عامر الضبي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد أنه قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث عقيقة، فسألته فقال: من سمرة بن جندب. طيب هنا البخاري رحمه الله لم يذكر حديث العقيقة من سمرة، يقول إيش القضية هي: هل حسن سمع إيش هو من سمرة أم لا؟ هذه قضية مختلف فيها بين المحدثين. فالإمام بخاري رحمه الله ذهب إلى مطلق حديث الحسن، سواء قال عن أو سواء قال سمعته أو سواء قال أخبرنا، كله متصل. هذا مذهب الإمام بخاري، وهو حديث الحسن عن سمرة متصل سواء عن أنا أو لم يعنئن، هذا مذهب البخاري ونص عليه في التاريخ الكبير. وهنا أيضا جاء فقط لإثبات سماع الحسن عن سمرة، مع أنه لم يذكر حديث العقيقة. عرفتم الشيخ فين حديث العقيقة عن حسن عن سمرة؟ ما ذكر هذا لشهرته. حديث حقيقة عن الحسن عن سمرة مشهور، فلم يذكر بخاري نص الحديث، إنما أراد فقط هنا إثبات سماء الحسن أن ثمرة. إذن ممن أخذ بقول البخاري ذهب إلى تصحيح جميع أحاديث الحسن أن ثمرة سواء عن أن أو لم عن أن. أرسل هذا. ومن لم يأخذ بقول البخاري رحمه الله ذهب إلى إعلاله وقالوا استثني منها فقط حديث العقيقة، لأن حسن لما سئل أمن سمعت حديث العقيقة قال سمعت من سمرة، فقالوا استثنى منه فقط حديث العقيقة، وبقية حديث الحسن عن سمرة لا بد من التصريح. عرفت النقطة هذه؟ نقطة حديثية، هذه نقطة حديثية. إيش هي؟ إن مذهب الإمام بخاري حديث الحسن عن سمرة سواء كان معنعن أو غير معنعن كلها متصل، كلها متصل. ولأجل هذا ذكر هنا هذه النقطة حديثية، ما أراده هو حديث وحده، إنما أراد هنا نقطة حديثية بأن رواية الحسن عن سمرة كلها متصل. يقال إن سمرة إن الحسن سمي من سمرة بعض الأحاديث، وكان عند سمرة كتاب مكتوب أخذ هذا، يعني هو سمي بعض الشيء وحدث بعض الشيء عن كتابه، فقالوا كل رواية حسن عن سمرة متصلة، بخلاف غير الإمام بخاري فهم قالوا لا بد من العلال، إذا ما سرها الحسن عن سمائه عن سمرة فهو معلعل إلا حديث الأقيقة، استثنوا منه حديث الأقيقة. والبخاري نظرا لشهرة هذا الحديث لم يذكر متن الحديث، لم يذكر متن الحديث، وهو الغلام مرهون بأقيقته، الغلام مرهون بأقيقته، ويوقع يوم السابع وليس يدمى في يدمى وفي يوزا، يعني يزال عنه الأذى، يزال عنه الأذى. الغلام مرهون بأقيقته. إيش معنى مرهون بأقيقته؟ يعني مرهون هذا الولد يكون رهن لا يشفع لوالديه إذا مات حتى يوقع عنه، يعني على الوالدين أن يبادروا، على الوالدين إيش؟ أن يبادروا إلى عقيقة الولد. لماذا؟ لأنه لو سمح، لا سمح الله، لو مات هذا الطفل وهو صغير لا يشفى لوالديه. عرفتم هذا؟ هذا معناه كل غلام مرهون بأقيقته، يعني مرهون بأقيقته أي محبوس عن الشفاعة، محبوس عن الشفاعة، فيجب على الوالدين أن يبادر إلى عقيقته. بقي النقطة هي هل إذا عرف الرجل أن والديه لم يعق عنه، إما من جهل أو من فقر أو من غير ذلك، هل يجوز أن يعق عن نفسه بعدما كبر؟ فقالوا لا حرج في هذا، ليس هناك ما يمنع، يعني ليس هناك ما يمنع، لأن الأصل أصل أن يوقع عنه، على أصل أن يوقع عنه، إذا ما أقى والداه إما من جهل أو من فقر أو غير ذلك فلا حرج للإنسان أن يوقع نفسه، ولكن ليس عليه واجب، ليس عليه واجب، لأن الأقيقة هي مشروعة لأيام محدودة، إذا ذهبت هذه الأيام فللإنسان أن يوقع أو لا يوقع، كل سواء. نعم يجوز هذا، يجوز لوالديه أن يوقع عنه إذا كان والداه أراد، متى ما أراد ما في معنى هذا، لا حرج في هذا. إنما بعض أهل العلم حددوا الأيام بعد السابع، إذا ما استطاع يوم السابع فيضيفون إليه سابع آخر إلى سابع آخر إلى سابع آخر، بس ثلاثة أصابع قالوا هذه هي السنة، وباقي بقية الأيام متى ما يشاء، يعني أسبوع الأول، أسبوع الثاني، أسبوع الثالث، ثلاث أصابع، هاي ثلاث أصابع قالوا هذه لا بأس يعني يوقع عنه إذا أراد، وبعد الأسبوع الثالث متى ما شاء متى ما أراد. عرفت النقطة إخواني هذا؟ متى ما شاء. وطبعا طعام الأقيقة يوزع على أصدقاء والفقراء والمساكين، فإذا كان مطبوخا فإذا وزي مطبوخا فهذا أفضل، وإذا وزي نيف فهو جائز جائز. ولكن ابن قيم وغيره يقولون إذا وزي مطبوخا فهذا أفضل. أفضلية من أي ناحية؟ ليس من حيث الشرع بل من حيث العادة، بأن الطعام مطبوخ أيسر لمن أهدي إليه في الأكل، مو أيسر؟ أنت جالس في بيتك وأهدى إليك طعام جاهز، أليس هذا أفضل من يهدى إليك الني؟ نعم. فمن هذه الناحية قال، من هذه الناحية فضل ابن القيم رحمه الله أن يهدى طعاما مطبوخا، حتى لا يكون فيه مشقة لمن يهدى إليه. نعم. فضل الشيخ بارك الله فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفرع. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا زوري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. باب العتيرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال زهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فرع ولا عتيرة. قال: والفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد. نعم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى قول عذاب أليم. وقوله جل ذكره: حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى قوله: فلا تخشوهم واخشون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العهود ما أحل وحرم إلا ما يتلى عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة، المنخنقة تخنق فتموت، الموقوذة تضرب بالخشب يوقذها فتموت، والمتردية تتردى من الجبل، والنطيحة تنطح الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه وبعينه فاذبح وكل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألت عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. باب صيد المعراض. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة، وكرهه سالم القاسم ومجاهد إبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى بأسا فيما سواه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيد فلا تكن. فقلت: أرسل كلبي. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: فإن أكل. قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فجد معه كلبا آخر. قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. باب ما أصاب المعراض بعرضه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرسل الكلاب المعلمة. قال: كل ما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتلنا. قال: وإن قتلنا. قلت: وإنا نرمي بالمعراض. قال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. باب صيد القوس. وقال الحسن إبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل سائرة. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل. وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوا. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة عن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في أنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكر فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فدركت ذكاته فكل. باب الخذف والبندقة. قال حدثنا يوسف، قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان أو قال كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو قال كره الخذف، وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب إلا كلب إلا كلب إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فتضربوا وتعلموا حتى يترك. وكرهه ابن عمر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يكل فكل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن شعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أصلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل فكل مما أمسكنا عليكم وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسي وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تكل. باب الصيد. كيف الشيء؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كيف هذا جزاك